وهذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع. أعد هذا السؤال لأن هذه الورقة شرحنا. من المنزل الرجال يعني نعم الله إن كان يدين تقف يده إن كان آلة النطق هي اليد يضرب ولا يضرب عجيب والله أما أنا أشرب جمعنا ما نبهى ريك هنا أكلمكم ولا لا جذني يتحرك نعم أنا فاهم وأنا لا أظن أني ما أعرف أنا بدرمي وسمي ولم أضطر أي نعم صحيح لمس العين او حركه اليد صحيح لا هو ذا يتحرك عند الذكر من الذكر مطرح ان جاب الانسان نطع ان يقرا البر انجاب المهم هذا انا ارى ان ما نفعل هو متى أنت معك بندق الآن وشوف الضيف تبي تقدر على تقدر الميزان خشم البندق على الضيف كذا ولا لا وتحب المعروف طيب لما توقفت من فؤادها قلت بسم الله وأطلق هذا الأحسن لأنه جسمه كبير شوي أخذ خمس دقائق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول يا عبد الله في رجل أبي رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجد أيأكله أم لا يعني في التطبيق التطبيق وين وجد غيره إذا وجد إذا كان نعم أيضا فماذا في التفصيل غير هذا فإن كان السهم قد سمي عليه يحس ويكون صيده بينهما طيب وإن كان من ممن لا نفي أسمى أم لا أيه القاتل نعم نعم طيب. يعني إذا كان السهم الأول قاتلا والثاني غير قاتل حد وإن كان ابن عاصم لا وين شككنا نعم وين شككنا أيضا لا ما هو المعراض الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحقه فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل عصا في حديدة محددة يحجبه على الصيد إن أصاب في عرضه فهو قيد لا وإن أصاب بحده فهو حلال يؤكل نعم في حديث عدي الثاني لم يذكر البسملة أو التسمية لم يذكرها فهل هذا يدل على جواز أكله وإن لم يسمي؟ رب السلام لا يجوز، لأن النصوص المطلقة تشمل على المقيد، وهذا شيء يعني لا بد أن نعرف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي كنص واحد يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا لأنها شرع واحد. لماذا قال كل إن شئت فيما إذا غاب عنك؟ نعم نعم. يعني إذا شاء نأكل ولا تعليم، إذا نأكل قال إن شاء، إذا ذهب لا كلمة إن شاء، لأنه لو كان حلالا وتركه ولم يأكل منه صار فيه إضاعة المال وهو مهمين عنه وهي مهمين عنه. ناخذ درجة الجديدة عن درجة الليلة. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فقله ما لم ينزل. هذا كحديث علي رمى صيحا فأصاب ثم غدا ووجده بعد ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكل ما لم ينزل، اي ما لم تتغير رائحته بنه، فان تغير رائحته بنه فلا تاكل. وهل نقول ان هذا شرط زائد على ما في حديث عدي؟ لان حديث عدي فيها انه لم ير فيه الا إيه؟ إلا ترك. نقول نعم هذا شرط زائد، ولا بد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عدي. إذن فإذا وجده بعد الرماء وغاب عنه يأكله إلا أن يجد فيه أثرا غير سهمه أو يجد نكلا. أما الأول فلأنه شرط لحل الصيد لا يحمل الصيد، يعني هو الصيد فيها. وأما الثاني فليس حل للصيد، الصيد حلال وطاهر وليس بخبيث، لكنه إذا كان ممكنا فإن أكله ربما يضر بالصحة. فلهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فيكون الشرط الأول في حديث علي شرطا لحله الحل الوضعي، يعني بمعنى أنه لا تصف زكاته إذا أو لا يصف صيده إذا وجد معه صيد آخر. أما هذا فشرط لحله التكليفي، لأنه إذا كان منزلا فإنه يضر، وليس هذا حلا لصحة الصيد، ونعم وليس هذا شرطا لصحة الصيد. ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان الذي غاب عنه الصيد حتى يتواجده منزلا نقول إن الصيد طاهر، والأول الذي وجد فيه شخص آخر تقول إن الصيد نجس لأنه ميت، فيقول النهي فيما أنتت لضرره، والنهي فيما إذا وجد فيه سهم آخر لخبثه ونجاسته وكونه ميتا. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الصيد إذا غاب ثم وجده الصائد فإنه يحل أكله إلا إذا أنزل. ويستفاد منه أن أكل اللحم المنجن ممنوع، إما منع تحريم وإما منع كرامة، فإن كان النسل قويا فإنه يكون حراما لأنه ضار، وإن كان خفيفا فإن الغالب ولا سيما فيما سبق أن اللحم في أيام الصيف يسرع إليه التغير فلا يكون محرما بل يكون مكروها.

أن المخالفين في وجوب التسميع المستدلين بهذا الحديث أنهم أهل الغيب، لأن منهم علماء أدلة نعلم أنهم أن عندهم من النصح للأمة والنصح لله ورسوله ما ليس عند غيره، لكن نقول هذه الطريق طريق زيغ ضال غير طريق. عندك نصوص محكمة واضحة تريد أن تحملها على المتشابه، هذا عكس ما يقتضي الشرع والعقل، بل ائت المشتبه على المحكم حتى يصير الجميع محكما. وحينئذ يترجح احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم لان هذا الفعل وقع من اهله، والاصل فيما وقع من اهله انه على السلام حتى يتبين الفساد. في هذا الحديث فوائد، منها اشتراط التسمية لحل الذبيحة، وجه ذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولولا أنه قد تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ما سألوا، لكن هذا متقرر عندهم. ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث سألوا عن هذه المسألة المشكلة، وهذا يدل على ورعهم وتحريه. فالورع من طريق الصالحين، وحقيقته أن يدع الإنسان ما فيه مضرة في الآخر. كل إنسان يدع ما فيه مضرة فإنه يعتبر ورعا، والزهد أكمل من الورع. الزهد أن يدع ما لا نفع في الآخر، ما لا نفع فيه في الآخر، فكل ما لا نفع فيه من أمور الدنيا إذا تركه الإنسان فهذا جاهل، وكل ما فيه ضرر إذا تركه الإنسان فهو ورع. من فوائد الحديث أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه، لأن الأصل السلام، وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهؤلاء السائلين حيث قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم، فعل غيركم المسؤول عنه الفاعل، أما أنتم فمسؤولون عن أي شيء؟ عن فعلكم لأنفسكم. ولهذا قال سموا أنتم وكلوا، كان يقول سموا ولا عليكم من غيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الأكل بقوله سموا أنتم وكلوا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن التسمية على الأكل والشرب سنة، ومنهم من قال إنها واجبة، والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان إذا أكل أو شرب أن يسمى، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، حتى إنه أمر غلام الصغير وهو عمر بن أبي سلمة حين كان يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يعرف. ولأن الإنسان إذا ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله، فيشاركك أعدى عدو لك في أكله إذا لم تسمع، وإذا سميت صارت التسمية حصنا منيعا تمنع الشيطان من مشاركته. فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجب. فإن قال قائل إذا نسيت أن أسمي في أول الأكل وذكرت في أثناء فماذا أفعل؟ نقول قل بسم الله أوله وآخره كما جاء واستمر. فإن انتهى الإنسان من الأكل ولم يذكر إلا بعد أن انتهى ماذا يقول؟ نعم تقول الحمد لله لأن التثنية فات محلها. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن هذه الشريعة ميسرة حيث إننا لا نطالب في السؤال عن فعل غيره، لأننا لو طولبنا بذلك للاحقنا بهذا مشقة عظيمة. أذكر لكم المثال، وجدنا نحن نبحث لو كان يلزمنا أن نبحث لبحثنا عن الزاد هل هو يصلي أو لا يصلي، ثم بحثنا هل سمى أو لم يسمى، ثم بحثنا هل أنهر الدم أم لم ينهر الدم، ثم بحثنا عن الذبيحة هل هي ملك له أو لمن تنابه في ذبحها أو لا، ثم إذا قالوا هي ملك لفلان ثبت عندنا يقول ما يجعل في اشتراها من فلان، طيب فلان هل هو مالك حين باعها أو قائم مقام المالك، قالوا نعم ثبت، قلنا طيب ممن اشتراها من فلان هل هو مالك، إلى أن نصل إلى أول ما خلق الله الذبائح. لكن من نعمة الله عز وجل أن فعل غيرنا لا نكلف به. طيب يبقى عندنا الآن هذه الذبائح التي تردنا من الخارج، هل لنا الحق أن نسأل من الذابح؟ من الذابح؟ نعم، إذا كانت وردت من بلاد يمكن أن يتولى ذبحها من يحل ذبحه أو من لا يحل، فلا بد أن نسأل عن الذابح. إذا سئلنا عن إذا قيل لنا الذابح من أهل الذبح، هل لنا أن نسأل كيف يذبح؟ لا. هل سمى؟ لا. هل ذكر اسم المسيح أو غيره؟ لا، لأن ما دام ثبت عندنا أنها من ممن يحل ذبحه فليس لنا أن نسأل كيف يذبح ولا هل سمى أو لا. ويعتبر السؤال عن هذا من باب التعنت والتنقل. فإن قال قائل هو ورد من دولة فيها أهل الكتاب وفيها مشركون وفيها ملحدون، نسأل من الذي يتولى ذلك؟ إذا قالوا الذي يتولى ذبح في المذابح كتابه، ماذا نقول؟ إنه هي حلال حتى لو كانت البلد شيوعية. إذا علمنا أن الذي يتولى ذبح كتابيون أو مسلمون، يعني يوجد الآن يوجد مسلمون في بلاد شيوعية يتولون المذابح، إذا قالوا أنهم مسلمون أو كتابيون كنا هي حلال. فإذا قالوا لا ندري من يتولى الذبح، لا ندري أهم مشركون وثنيون أو كتابيون أو مسلمون، لا والبلد خليط من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فماذا عن هذا؟ نقول الأكثر، الأكثر إذا كان الأكثر يمكن أن يتولوا الدفع. فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا الدفع فلا عبث تأخيرهم، لأن نعتبر الأكثر فيما إذا كان الاحتمال واردا أن يكون الذابح هو الأكثر أو لا. وإذا كنا نعلم أن الأكثر هم الكبار الأغنياء الذين لا يمكن أن يتولوا الذبح سقطت ترجيح الأكثرية حينئذ. ويبقى الآن أنه في صعوبة جدا إذا سقطت الأكثرية أو إذا سقطت ترجيح الأكثر، سيبقى الأمر مشكلا تماما. فنقول في هذه الحال اترك لا تأخذ. طيب لكن أنا أخبركم بالنسبة للبلاد السعودية أنه جرى مناقشة هذا الأمر في هيئة الفرق ودعوا وكلاء الوزارة مرة أو مرتين يسألونه كيف يرجع إلينا هذه الذبائح، فقالوا إن هناك أناسا موكلين بالإشراف

أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن يذبحوا بقرة، ما رأيكم لو أخذوا أي بقرة وذبحوها؟ يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمر، لكن قالوا ادعوا لنا ربكم يبين لنا ما هي، وش هذه البقرة، وش حملها، وش سنها، وش لونها. قال في الجواب الأول لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك، افعلوا ما تؤمرون لكن ما فعل. جاء سؤال عن ايش؟ عن اللون، ما لون؟ قال انها بقرة صفراء، ما هي صفرة فقط، فاقع اللون كالذهب، تسر الناظرين. ثلاث صفرة، صفرة وقوع اللون سرور الناظرين، هذا في التشديد ما انتهوا. وفي هذه الآية ما قال فعلوا ما تؤمرون، لأن الذين عادوا في الأول سيأتون في الثاني. قالوا فعلوا ما تؤمرون ما هي، إن البقرة تشابه علينا، متشابه علينا واضح، لكن بنو إسرائيل أفهموا حجر، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ما جزموا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحر، مسلمة لا شيء فيها، لا شيء لا عيب فيها. ثم صاروا هم الحكام وليس موسى هو الحاكم، قالوا الآن جاء الحق، هم اللي حقنا لأن هذا هو الحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، نسأل الله العافية. فالمهم أن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه يشدد عليه. مثلا ظن أن في ثوبه، في طرف ثوبه نجاسة، ظن قال بحثار أبا غصب كما والله خبنا أني رشمت فول غسل وترش الماء توصل لحول، قال الغسل الثاني ما صح، فرشت اللي أكبر مساحة أكبر، ثم يمكن يغسل الثوب كله على الشمال لأنه شدد على نفسه، فإذا شدد على نفسه شدد الله عليه. وهكذا أيضا في فريق الموسوسين أشياء غريبة، لكن لو أن الإنسان قطع هذا الأمر وأخذ بالأيسر سهل الله عنه. فهذا الحديث أصل في أن الإنسان لا ينبغي أن يشدد على نفسه ولا يسأل عن فعل غيره، ما دام الفعل قد وقع من أهله فهو سليم صحيح. نعم. في وقتها الحالة المجوسية أو غيره تهود أو تمسك، هل نقول يقبل منه وتوكل جريحته أم لا؟ إذا انتقل الإنسان عن دين من غير أهل الإسلام ما يقبل منه إلا الإسلام أو دين. نعم. هذا يجب من جهة التنصر. نعم إذا لا تسأل هذا امثال ابن ابي يكتب عليه، ايش تسأل ايش الرجل سؤال؟ المهم لا تسأل، سم الله وقل ابدا. نعم. آت محمد الوسيلة والمعين وحسن المقام. نعم. ايش؟ أمان من كلف، ولعل هذه كيف لما جئنا به لا بأس لعلنا ولا غيره. حتى المسلم الآن إذا ذبح هل نجد أنه تم ولا؟ نعم. الكافر إذا لم يسمي كالمسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كفر، هذا عام سواء كان من مسلم أو من كافر، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء السابقين واللاحقين قالوا ما اعتقده اليهود والنصارى زكاة فهو زكاة حتى ولو كان خمسا، لأنه قال طعام الذين هو الكتاب وطعام، ففرق بين هذا وهذا، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال، وهذا أحد وجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا نستريح أيضا أكثر، قلنا احنا سواء ذكوه أو ما ذكوه أو خنقوه أو ما خنقوه ما داموا يعتقدونه طعاما لهم فهو حلال. لكن الصحيح أنه إذا كان مسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهاء الدم والتسمية، فالكافر من باب أولى ولا أشكال. نعم يحيى بيع الكلب المعلم، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ورواية النسائي شاة إلا كلب صيد شاته لا عبرة بها، وذلك لأنه حتى لا وجه لها أيضا، لا وجه لها، لأنه إذا قال إلا كلب صيد يجب أن يقال ماشية وحر، ثم يقال غير الكلب الذي لغير الكلب الذي لغير هذه الغرض الثلاثة أصلا لا يتداول أصلا، لأن اقتناءه إيش حرام. فالذي يتداول يمكن بيعه هو ما حل الانتفاع به وهو الذي نهى عن الشر. ولكن إذا قال أنا محتاج إلى كلب، أنا صاحب حظ أحتاج إلى كلب، ولا وجدت إلا كلبا عند شخص يقول لا أعطيك إياه إلا بالدراهم وأنا محتاج، فماذا يحيى وش معنى أجل الثاني محتاج الكلب وصاحبه اللي كان العام الماضي حارس وعنده كلب والعام مستغنى عنه، وجاء إنسان محتاج له في هذا العام وقال له ما أعطيك إياه إلا بثمن. إيه وش يعمل الآن؟ هذا اللي محتاج له الآن يعني يقول خل حركة تأثير الكلاب تحت قصده يقول علماء في مثل هذا الحال يبذل الإنسان الثمن وهو عوض في الواقع مو ثمن حقيقي، ويقول إثم على الآخر لكن هذا ولا فعل كل الذي لا يبيعه مثل الكلى والماء والنار، إنسان يحتاج إلى أن يستضيف الاستناد شخص ثابت عقل موقف فيها معي الحطب أضعه في النار وأخذ منها قال لا إلا بعد الشقريات، نقول هذا الشقريات وهو الآخر. وكما قال العلماء رحمه الله في من لم يجد بيتا في مكة إلا بأجره، قالوا إنه يدخل بالأجرة والإثم على سقف البيت وأنت ما عليك، فهمتم؟ قالوا إن سكن بالأجرة لم يأتم بدفعها والإثم على سقف البيت، بناء على أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة. حميد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد الاخوه في البحرين بدأ دخلا قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخد وقال إنها لا تصيب صيدا ولا تنشأ عدوا ولكنها تكثر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم. نهى النهي معناه طلب الشر عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا النافع هذا هو النهي طلب الشر على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة أو مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا النافع فقولنا طلب الشر خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء وقولنا في صيغة مخصوصة خرج بذلك ما كان بمعنى النهي من ألفاظ الأمر مثل فعل واترك اجتنب هذا بمعنى النهي لكنه ليس نهي بل هو أمر وقولنا عن الخذف الخذف هو الرمي بحجر صغير يوضع بين السبابة والوسطى ثم هكذا يدفع ويطلق أيضا على المقلاع المقلاع هو عبارة عن حبل ممدود تمسك طرفاه وفي وسطه شيء مثل القبة يعني واسع توضع فيه الحجر ثم يديره الإنسان بقوة ويطلق أحد الطرفين فتنقلق الحصاة بسرعة هذا أيضا من الخلق فقد نهى عنه من ذلك الخلق ومن ذلك ما نذكره إن شاء الله بالفعل وعلل النهي كقوله إنها لا تصيد صيدا وهذا هو الشاهد من الحديث يعني لو أصابت الصيد فقتلته فإنه لا يحل لأنها إنما تقتله بالثقل لا بالنفوس ولا تنشأ عدوا أي لا تدفع العدو فإن العدو لا يرمى بمثل هذا إذ أن هذا لا يفيد شيئا ولكنها تكسر السن إذا أصابته وتفقع العين إذا أصابتها فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه لا خير فيها وأنها تسبب سوءا وإذا كان كذلك فإن أحد الأمرين موجب للنهي عنه وهي أنها لا تنكو عدو ولا تصيد صيدا فتكون لغوا لا فائدة منها وإذا كانت تكسر السن وتفقع العين صار فيها مضرة ففي هذا الحديث فوائد أولا النهي عن الخلف وهل هو للتحريم أو للكراهة الأظهر أنه للكراهة ما لم يتحقق الضرر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها تقطع العين وتكسر السن وذلك بأن يكون أمامنا ناس أن يكون أمامنا ناس نخشى أن تصيبهم هذه الحجر الصغير فيقطع العين ويكسر السن ويقاس على الخلق ما يعرف عندنا الآن بالنبار ولعلكم تعرفون نعم هذا أيضا من جنسه لأنه لا يصد الصيد ولا ينكو العدو ومن فوائد هذا الحديث أن ما أصيب بحصى الخدف فإنه لا يحل لقوله لا تصيد صيدا لكن لو أدركه حيا حياة المستقبل لو أدركه حيا فلكاه فإنه يحل لأن هذا يسر الموقوتة التي قال الله تعالى فيها إلا ما لكيتم فإذا أدركها وذبح أدرك الصيد وذبح وخرج منه الدم الحار الأحمر فهي حلال سواء تحركت أم لم تتحرك فمثل إذا أصاب قيدا بحصى الخد ثم تقطع

عن اتخاذ ما فيه غرض، والنهي للتحريم لما فيه من أذية هذا الحيوان بدون ضرورة ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من ما كان قوته واجبا عليه، فكفى به إثما أن يضيعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو مات الحيوان كالطير مثلا وجعل غررا فلا بأس به، لكن هذا المفهوم مقيد بما إذا لم يكن ذلك متضمنا لإفساد المال. فإن كان متضمنا لإفساد المال بمعنى أن هذا الطير الذي جعلناه غررا بعد أن هلك بعد أن مات يتحرك ويأخذ لحمه، فإنه ينهى عنه من هذه الناحية، أنه أن ذلك إفساد المال. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للظلمات غرضا يترامون إليه، لأن هذا هو الذي يحدث في تعلم الظن. وكثير من الناس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه، من أعلى أو من أسفل أو من يمين أو شمال، حتى أنه حدثنا بعض الناس أن من الرماة من يجعل البيضة على صدر ابنه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد، وهذا يعني أنه بلغ من الإصابة غايته، إذ أن رجلا يفعل هكذا يخشى عليه أن ترتعد رأسه لأن أمامه من ابنه، ومع ذلك يتحكم إلى هذا الحد. وهذا أمر يعني معروف مشهور عندنا، نحن لم نشاهد لكنه اشتهر عند الناس، وإن كنا لا نحدد هذا الأمر، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشير الرجل بحديدة إلى أخيه فهذا أشد خطرا، لكن نحكي الواقع وحكاية الواقع لا يعني تكراره. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، وحكايته إياه لا يدل على إقرار. فالحاصل أنه إذا هلك إذا ما في روح جاز اتخاذه غرضا بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إفساد المال. فإن قال قائل: يزعم معلم الطيور اليوم أنه لا يمكن أن يتعلم الطير حتى تطلق أمامه حمامة أو نحوها، فهل إطلاقها جائز؟ أو نقول هي مثل هذا الحديث، أنه اتخذ شيئا في الروح غرضا، لكن اتخذه غرضا لإيش؟ لا للطير مو للسهم. فهل نقول إنه يدخل في هذا الحديث دخولا لفظيا أو دخولا معنويا؟ الجواب أن ظاهر أنه لا، إذا لم يمكن تعليم الطير إلا بذلك. والفرق بينه وبين السهم أن السهم يمكن أن تجعل شيئا ليس به الروح غرضا، أما هذا فلا يمكن، ولا يمكن أن نعرف أن نعلم الطير إلا بهذا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله مستقرا. والقضية التي وقعت أن جارية كانت ترعى غنما بسلق قريب من المدينة، كان في ذلك الوقت محل الرعي، الآن فيه كل عمل كان في وسط المدينة، كانت ترعى غنما فأصاب الذئب شاة منها فأتركها، أخذت حجرا له حد فذبحتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. وهذا حديث فيه فوائد ذكرنا أظن فوق العشر في كتابنا العرفية والذكاء. أصل الفوائد تؤخذ من هذا الحديث. نأخذ منها مثلا، أولا فيه دليل على جواز الذبح بالحجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ذلك حيث أمر بأكل الذبيحة به، ولكن الشرط أن يكون الحجر ذا حد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق فيها: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. هنا الحجر لا بد أن يكون له حد، ولأنه لا يمكن أن ينفع الدم إلا إذا كان له حد. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذبح المرأة، وجه ذلك نعم أن الرسول أقر ذلك. ومن فوائده أنه يجوز ذبح المرأة الحائض، ذبح المرأة الحائض هنا ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ كافر. ليش ما نقول المفعول؟ أين المضاف إلى الفاعل، يعني يجوز الحائض أن تذبح. وجه الدلالة أنه لم يستفصل، وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز ذبح الجنوب. قالوا لأن حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة، ولكن هذا القياس فيه نظر، هذا لأن موجبات الحيض أدنى من موجبات الجنابة، بمعنى أن الحائض لا تمنع دخول الملائكة، والجنب لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، فهو أبعد، فالجنابة تبعد الملائكة والحائض لا يبعد الملائكة. ولكن على كل حال الأصل في لبس الجنب أنه حلال، سواء قسناه على الحائض أو جعلناه مستقلا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن أدى إلى التلف، ليس التلف الكامل، البعض. الدليل أن الجارية تصرفت لأنها أمينة، تصرفت وذبحت الشاة مع أن صاحب الشاة لم يأذن لها ولم يقل إن أصابها شيء فذبحيه، إن أصابها شيء فذبحيه، نعم، لأن هذا من المصلحة. ويدل لهذا أيضا قصة الخضر حين ركبت السفينة فخرق، قال له موسى أخرقت السراء؟ لا، فأخبر أنه خرقها لأن وراءه ملكا يأخذ كل سفينة قصرا. ومن فوائد طيب إذا قال أنتم تقولون فيه دليل على جواز تصرف الحميد بما فيه مصلحة وإن لم يذلك، فهل أردتم بجواز ما يقابل المنع أو أردتم بالجواب ما استوى في الأمران؟ الجواب الأول أردنا ما يقابل المنع. وهل هناك فرق بين العبارتين؟ إذا قلنا المراد بالجواب سواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإذا قلنا المراد بالجواب ما يقابل المنع صار واجبا على الأمين إذا خشي التلف أن يتصرف، وهذا هو الواقع، هذا هو المراد. يعني يجب على الأمين إذا خاف السلف فيما اعتمد عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى السلف. وعلى هذا فقولنا جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة ولم يذم صاحبه في مقابل الحميد في مقابل المال، وليس معناه استواء الطرفين. طيب، من فوائد هذا الحديث أن ما أصابه سبب الموت فأجرت فهو حلال، ما أصابه سبب الموت فأجرت فهو حلال. وجه ذلك أن هذه الشاة أبى عليها الجارية فأكلها، لكن هذه الجارية

ثم قال الآن خفف الله عنكم علي أن تفعلوا ما جدتم ضعفا فإذا كنتم أبي قادرا يرجعون من وإذا وجد ضعف أكثر لم يكن. وعلى كل حال هذا التصديق ويبين في المؤلف عليه الصلاه والسلام حيث قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله القران. فهنا قيد شروط ثقيله جدا. اولا ان نرى ملابس السماء ولابس الظن ولابس القرائن لا بد ان يكون علم يقين وكفرا جاز من الفسوق. الفسوق ايا كان لا يجوز الخروج على العلم مهما كان لو قتل او شرب الخمر او زنى او لا فانه لا يجوز الخروج عليه لما تقال كفرا بواحا صريحا ما يحتمل التاويل ولا الشك. لان اذا احتمل التاويل والشك فربما يكون هؤلاء الذين ارتكبوا ما نراه كفرا بواحا ارتكبوه عن جهل وتأويل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في رسائله البركانيات قال إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما ذهب إليه المأمون وأشباه من الدعوة إلى القول في القرآن من كفر ولكنه لا يكفر المأمون بل يدعونه ويترحم عليه. هكذا قال الشيخ الإسلام الدنيا رحمه الله. فلا بد أن يكون بواحا ما فيه احتمال ولا التأويل أو الجهل أو ما حتى الشيط الرابع عندنا فيه نواة برهان قاطع لا قياس ليس قياسا أو دعوة إجماع بل لابد أن يكون صريح من القرآن والسنة أن هذا العمل كفر. ثم إن الشيء قد يكون كفرا ولكنه لا يبدو فاعله أو قائله. فالرجل الذي قال لي شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنت ربي قال كلمة الكفر أليس كذلك؟ ومع هذا لم يكفر. والرجل الذي كان مسرفا على نفسه وأمر أهله أن يحرقوه ويضروه في اليم فجمعه الله وسأله قال يا ربي فعلت ذلك من خشيتي فغفر له. ظاهر حال أن الشك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر. لكن هذا وصفا فلم يعذبه على ذلك. وهذا يعني ان الشيء قد يكون كفرا في اعتبار شخص اي شخص هذا الشيء ولكنه باعتبار فاعله قد لا يكون الفاعل كافرا. وهذه مساله قل من يتقبل لها. اذا تمت الشروط هذه لا بد من شرط الوجوب. يعني هذه الشروط شرط الجواز بقي شرط الوجوب ما هو؟ القدره. ان لم نكن قدره وعلمنا أن الأمر سينعكس صار حرام. وأنتم الآن تشاهدون المعارك الظاهرة والعياذ بالله التي لا يفعلها العدو الصريح بالمسلمين يقوم في بعضهم مع بعض الآن كله من أجل هذا التهور الخروج في غير محل. هنا قابل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخ أحمد عصام من نقول عن حقكم هو عصام ولا أحمد ولا عادل؟ هو يعني ما في أحد يكون معي. إذا يكون النداء يا أهل البحرين. طيب الآن كما بدأت لكن في منافسة مع الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم اكل اللحم المنتج خالص؟ اذا كان نزل كم عادي لحم الحين. طيب اذا وين لا ممكن يحرم مطلقا نعم. يعني إذا كان نسل شديد يخشى ضرره حر، وإلا في الوقت. طيب إذا له ثلاث حالات، إن عولج حتى ذهب النسل كمل يحل، وإن خيف ضرره وإن لم يخذ الضرر فيقضى. فصار المفهوم من قوله، المفهوم في قوله ما لم يمكن فيه تقضي. طيب في حديث عائشة زيادة حذفها المؤلف رحمه الله وهي مهمة، ما هي الثانية؟ أنهم كانوا حديث عائشة، فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام؟ نعم، أنهم إذا كانوا حديث عهد بالكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام. طيب ما الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا علي سموا الله عليه أنتم مخلوق؟ يعني يفيد أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بفعل نفسه لا بفعل. طيب وكما قلت ان ما وقع ان الفعل اذا وقع من اهله فانه لا يسال عنه لان السؤال هذا من التنقل. طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث يا ابراهيم على ان التسميه ليست واجبه، كما لا تقول إذن الاستدلال بهذا الحديث لأن دلالته على كون متروك التسمية حلالا ليست متيقنة، في احتمال، وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط التسمية محكمة، والواجب رد المتشابه إلى المحكم. طيب مضى على الحديث فيما سبق يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نقابل عدونا بما لا ينفعه من سلاح. نعم كما هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نهي عن الحرب وقال لا تصيب صيدا ولا تنفع عدوا. تمام الشاهد في قوله لا تنفع عدوا. نعم يؤخذ منه عدم جواز مقابلة العدو بالسلاح أقل منه بحيث يغلب على الظن غلبة العدو عنه. طيب هل من حكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الانتفاع بها ما إثبات الضرر؟ أي نعم. لماذا لا؟ ما حضر؟ اللهم نعم سليم. اي اقول هل من حكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر انها لا تفيد وانها تضر؟ نعم. ما هي الحكمة؟ لا يا اخي ما تضر، يعني لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على نفي الانتفاع بها ألا يفتي؟ أي طيب أحسن ونريد يا تفتي، لأن في ذكر أنها نفي عدم الاتفاع بها يكون يصير الداعي إلى أن يتعامل الإنسان بذلك هو خلق، يعني ذكر الضرر مع ذكر الاتفاع بالفاع يكون أبلغ من ذلك البعد عنها والاجتماع كذا، لأنه إذا قد يقول قائل نعم هي لا تفيد لا تفيد لكن لا تضر، فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولهوا، لكن لا يرجع التحريم، فإذا ذكر ما في ضرر صار هذا أدعى للبعد عنها واجتنابها. طيب رجل اتخذ غرضا يسعد اتخذ غرضا من ورق. يجوز ليس ذلك كيف يكون الورق غرض؟ كيف يكون الورق غرضا؟ كيف يكون هذا؟ كيف ذلك؟ ولم أعلم أن الورق يكون جبسا. طيب إذا ما نسى أنك لا تعرف معنى الغرض، إيش معنى الغرض؟ إذا كنت معنى غرضا هدف، إيش معنى هدف؟ إيش معنى غاية؟ الظاهر ما تصورت ولا نعم أحسن يدع شيئا يرمي إليه. هل رأيتهم المسلمين يضعون شيئا في الجوار ويقول نرمي ويجعون الدائرة اللي يصيب تكون أجل؟ نعم إيه، لكنك عجبت بغير ما فعلت. طيب لو أنه يعلم خيلا من الطيور وأرسل أمامه حمامة حية حتى يلحقها فيصيبها، شو البرنامج؟ يجوز؟ يجوز؟ ما جعلها غرضا أنت؟ فهذا هو وإذا جعل الحمام هذه فوق الشجرة وجعلها غرضا ما في مصلحة. صح، إذا يجوز لدعاء الحاجة إليه لأنه لا يمكن تعليم الصيف لا تعليم الصيف صيف إلا بهذه الطريقة. رجل عليه جنابة في عبد السلام فدفع، هل تحل ذبيحته؟ وغير الصحيح ايش قال؟ محرم نهلك. من قال بهذا القول؟ هل حكينا ان احد قال لا تحل؟ طيب ما هو الكبير على أن زكاة الجنس حلال؟ ما هو الكبير؟ الأصل حل، أليس الجنس هي يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجد إلا عبد السبيل ويمنع من قراءة القرآن؟ طيب والذكاء كمان إلى الدليل عدم الذكاء، هل يوجد دليل إيجابي لأن نقول الدليل كذا وكذا؟ مش حال عندنا دليل من الحالة تظهر في الجدول ما توصلنا على العالم؟ نعم صحيح. نعم حتى المرأة ربما تكون جنوبا باحتلام أو غيره. طيب رجل ذبح شاة بحجر، نعم